any event in Buddhism, which is one of the most serious ways ever. But get for some agenda time. Just 4 minutes and be back. واحد من اسمه جاز انجوليزم والتاني اسمه امنيات الفلويد انجوليزم. الجاز انجوليزم معناها غازات bubbling in your blood. والجاز انجوليزم ده فيه منه نوعين, نوع اسمه سينجل ونوع اسمه multiple types. احكاية سينجل انجوليزم ومالتيبل انجوليزم. إذا أنا بتكلم على الجاز إمبوليزم وأمنيوتيك فلويد إمبوليزم. تعالى شوف النوعين دول نبدأ ولا بالجاز إمبوليزم. بالمناسبة الصفحة دي تهدك انها بدأت, يعني دي مختصرة على الكتاب شوية, فالعاوز يذكرها من هذا الكلام بدأت تحط لك كوب كده ممكن تستذكر من هذا ممكن تستذكر. الجاز إمبوليزم بالمناسبة انت بتشوف الدكتور لما يمسك الحقنة يروح يطلع آخر نقطة هوا فيها, افرض نقطة هوا دي حقنها فيك يجرى حاجة لجبلها خلاص. هو الغازات ابتداء من 40 سنتي 100 سنتي يبتدوا ايه اكتر من كده يبتدي بابل في الدم, لكن قبل كده يدوب, يعني الدم يقدر يستوعب. سيبك من هذا, ايه بقى كميات الدم الهواء اللي ممكن يخش في الدم تيجي منين؟ يا اما سنجل امبوليزم يا اما مالتيبل امبوليزم. يعني سنجل هي مالتيبل بوست كده معايا, ادي هنا ده يصير من كيفا وادي يصير من كيفا, طبعا هنا الفرمولري ارفز الى افرض ان انا عملت لك تعرف بقى خناقات الشارع المصري وقرن الغزال, ما انتش مذاكر برا جاية التيومرز لقيتك عامل واحد مصري يديلك ايه قرن الغزال هنا. This is your jugular vein, واصل لمين؟ واصل للسفير فينا كيف لا خلاص. والجاجلر vein is the only vein او is one of the few veins in which the pressure is negative and واصل للجسم, فلما بتعور it is suction rather than punching. فك مين؟ هوا. لو تخيلك الهواء من الجاجلر فين ضغط كده راح يبتدي يبابل يبابل يبابل ويروح يسدد لك, يعني فراسي رايت فيرتيكال يضايع. الامبوليزم هنا في كل ستيشن حته واحده حته واحده, ده اسمه سنجل امبوليزم. غير المالتيبل امبوليزم اللي كان عاجبني قوي فيلم الطريق الى ايلات, لان كان فيه غطاس مادي يعني غطاس الطريق الى ايلات في الفيلم ده مات بالمالتيبل امبوليزم اللي هو اسمه كيزونز ديزيز. وعارفين انت لما بتغطس تحت الميه طبعا انت بتبقى على ظهرك انبوبه الاكسجين كده الغازات بتدوب في دمك under pressure. يعني انت تعرفين الريسبيريشن عباره عن ايه, انسبيريشن واكسبيريشن. في كده بقى الانسبيريشن قد الاكسبيريشن يس, لكن وانت بتغطس تحت الانسبيريشن اكتر بكتير من الاكسبيريشن, يعني جزء كبير من الغازات بيدوب under pressure. لما تيجي تعمل decompression for a diver you must decompress him very gradually, كل شويه انت عشان تعمل كده بدمه الجسم يتخلص منهم الرئه شويه تانيين انت, لكن لو غطس بسرعه كل ده هيبابل ويعمل لك مين مالتيبل امبوليزم. كل دمك مليان غازات. لما كان الدايفر في الفيلم ده وده كان تو راح ضرب البتاع وهرب بسرعه طلع من تحت بسرعه حصل له مين الاير امبوليزم, ده اسمه ايه او الجاز امبوليزم. ومالتيبل تايب اللي كل الجسس هيبقى فيها. النوع اللي بعد كده اللي اسمه امنيوتيك فلويد امبوليزم اهو ده بقى دكتور امراض النساء تعس البشر. هوريكم دلوقتي شويه اكزامبلز, طبعا هناك كثير من الاكزامبلز اللي فيها دكاتره بتوع ودايركت كوز اوف ديث فور ذا بيشنت. وهناك كثير من الحاجات اللي غصب عن الدكتور, يعني واحد عيان اتكسر وجاله فات امبوليزم وكان يدوب, عيان بعد جراح حصل له ديب فينس ثرومبوز والبلمونري امبوليزم وكان يدوب اسمع, ده برضه دكتور امراض نساء تعس البلد. والست اتعس طبعا لان هو ان كان هيقول له الست ماتت على ايده بالغلط الا الست ماتت هي دي بتعيسها هي وقالها. ايه حكاية الانيوتيك فلويد امبوليزم؟ انا بعتبر ده واحد من اسوأ واضرب انواع الامبوليزم. بص كده رهيب يعني فعلا فعلا فعلا, وده للاسف الشديد انا اي هاف سين ات ان ماي لايف حوالي 5-6 مرات وكلهم ناس very unexpected. ايه حكاية ال بص كده this is يوترس واحدة ست حامل السيرفكس زي ما بقول, وبعدين ده هنا دي البلاسينتا وده الامبرايك الكورد من البيبي، وهنا ده الامنيوتك ميمبرين لايننج اليوترس، وبعدين هنا في امنيوتك فلويد سائل. المفروض ان الست لما تيجي تولد الكونتراست صراحه بتفتح السيرفكس، يروح الامنيوتك ميمبرين ده ينفجر وينزل الامنيوتك فلويد ده كله بره وبعدين عايز ده طبيعي خلاص. غير طبيعي بقى ولا يحصل حاجه احيانا. طبعا هنا ال ده كل ده هنا فيسز كده اليوتر مليان فيسز اثناء الحمل. احيانا يحصل تير لاسريشن تهتك ات ذا يوترو بلاسينتال سايت، يعني في مكان البلاسينتا مهلكه في اليوترس بالصدفه، والكونتراكشن تحصل بس اذا رب الله اعلم حته شقه حصلت، يروح الامنيوتيك تيوب داخل لك من هنا من الشق ده وروح مدردج وداخل على السيركيليشن بتاعهم شي دايف نو واي ده يبتسها بلنشي ضايف وما لاش حاجة. على طول الأمنيوتك فلويد أبيوز ده بين موصفتين، الأمنيوتك فلويد ده is very rich in vasoconstrictive substances، وهي من الحكم ربنا تخلي فيه vasoconstrictive substances ايه يعني الواحد بعد شوية يحصل انقباض، إنما تخش بقى بدم الأم وتمشي دي حضورها للبلمونري بس البلمونري vasoconstriction هذه مصيبة الأمصر الأكثر مصيبة. غير في البروستا جلاندز اللي بتعمل vasoconstriction مليان ترومبوتيك فاكتورز خلاص، اول ما اخش على الدم على طول كل الفايبرينج يتحول لفايبرين فايبرين فايبرين فايبرين فايبرين، دم الام مليان فايبرين بلاكس، واللي يسموها دي اي سي اختصارا لكلمه ديسيمينيتد، يعني ديسيمينيتد منتشر انترا فاسكولار داخل بس كوابيوليشن خلاص. فحاجتين هيموتوها الباس كونستريكشن والتجلط اللي في دمها كله خلاص، اند ذيس از ا فيري سيريس تايب اوف امبولس. ست ها حكايتها كده تنزل العين، وبعدين الدكتور يلاحظ بقى انها عماله بتنهك بس مش في الصمره بس، وتقعد تتنيل مش عارفين نعمل لها حاجه، وليه عماله بتسوق بتسوق سوق انشي دايز بين 24 اورز. وايوه لك بقى الدكتور الحمار مش الكلب اللي عمله واللي عمله بتاع التخدير اللي عمله، وهي اوت اوف ذا هاندز تماما. ها يعني انت عند ربنا فقط احنا بنرجع نمرة خمسة بقى في الايمبوليزم سهله تيومر امبولاز دي طريقة مين؟ احنا خدنا دلوقتي اربعة اللي بالخمسة تيومر امبوليزم اللي هي طريقة انتشار السرطان عن طريق امبولاي. نمرة ستة بارازيتك اند بكتيريا امبولاي، تعرفين ممكن البارازيت يمشي في الدم زي الامبرس البلهرس والبومة بتاعتها ممكن تتضاف في الدم وتمشي الامبولاي وتوصل اي حاجة. فدول تيومر ده عشان بس نكمل، يبقى احنا كام نوع امبوليزم؟ واحد ترومبو امبوليزم، اثنين فات امبوليزم، ثلاثة جاس امبوليزم، اربعة امنيوتيك فلويد، خمسة تيومر امبوليزم، ستة وسبعة ستة وبكتيريا. نمرة سبعة غريب جدا فورين بودي امبوليزم. فورين بودي مش في الدم الإجابة بس، العصر الحديث دخل لنا فري فورين بوديز في الدم. كان أشهر أول مرة أجي فورين بودي حقا معي كان في حرب أكتوبر سنة 73، ناس دي ور شوك قنبلة انفجرت الشطايع بتاعتها السكيورت بتاعتها انفجرت في جسمك راحت داخلة في شرايينك ومشيت في الدم از فورين بودي. بيعملوا اشعة لبعض الناس كان عندهم كده شوية باك بين، بصوا لقوا بعض شظايا القنابل والبولتس الرصاص محشورة مشيت ودخلت من البسل، واول ما دخلت من البسل البسل كونتراكت ايميلي وما حصلش بليدي، وعارفين ده ايميلي تراكشن في البسل ومشيت الدم از فورين بودي، وحد انفكت حتة ولا تحس بحاجة ده حتة من البسل لوجود كلها ده اسمها ايه، بس طبعا ممكن يبقى سيريس اسمها ايه فورين بودي امبوليزم. ظهرت اكتر في الادكس، وعارفين الادكس كتير جدا تمام لسه هيشم ولا لسه هيحط ده جايب الدراج وكراش ويحطه في شويه مش عارف لابوناتا ولا ايه ويحكي نفسه بيه. فالكراش دراجز ممكن تمشي على اي اثنين فورين بودي امبولس. وفي نوع ثاني الفوري بودي امبولس الحقيقه ما تقدرش تكتبه لان الناس مش هتصدقني بس هابن ومكتوبه في الكتب. تعرفين النهارده بيعمل حاجه اسمها ايه كاتيترايزيشن، كاردياك كاتيترايزيشن دخل قسطره من فيمور الارتري على الاورطه ونخش على الهارت ونبص عليه. ها طبعا القسطره دي لها اي بي سي في التاريخ ريبورتد ان في ثلاثه جهله القسطره فلتت منهم ومشيت على هيئه فيري لونج فورين بودي امبولس في الدم. طبعا يعني ريبورت لكن حاطينها في الكتاب حاجه ناس بتفهم، لكن هي فعلا في ثلاث حالات ريبورت كده انها كاتيتر على هيئه فور بودي فلن. انت هتعمل حاجه كده خلص موضوع الامبوليزم هو والترومبوزز يجمعوا لي موضوع مهم قوي قوي قوي اسمه اسكيميا. الاسكيميا ده موضوع اللي هو معنى كلمة إسكيميا يا اخوانا، معناها ان الارتيريال بلاد اللي رايح للتشو، ارتيريال بلاد اللي رايح للتشو قل او اتمنع. يعني في الرسمة دي كده لما البيسل ده يتسد بالكامل this is complete ischemia، ودي طوارئ. كون ان يحصل complete ischemia دي بحالة حاجة acute، لكن كون ان البيسل يضيق كده يبقى دي incomplete ischemia، ودي بحالة chronic. الحاجة اللي تتسد تتسد فجأة complete acute، والحاجة اللي بتضيق بتضيق بالتدريج chronic. تعال شوف كده الكمبليت اسكيميا او الاكيوت اسكيميا او الصدر اسكيميا، يا ترى ايه الكوزز، يا ترى ايه الايفكتس. يقول لك ايه والفيجر ده سليم. In 99% of cases الكمبليت اسكيميا بتتبع الفيسل ده يا اما بترومبس يا اما بامبرس. ايه الفرق بين كلمة ترومبس كلمة امبرس؟ كلمة ترومبس متكونة هنا، انما الامبرس جاية هنا، يعني امبرس جاي من حته ثانيه. لكن في النهايه ال 99% of cases الكوز هو ترومبس او امبرس بتاعه الاكيوت اسكيميا. انما ال 1% of cases بقى اللي انا هقوله ده كله ممكن يكون تويست اوف ا باسل. لو عندك خرطوم ميه مفتوح وعملت له تويست جاله ايه؟ بسد، مش كده؟ والتويست ده اهو ده بقى قليل الدخل. احكي لكم، بعض الناس بيبقى عندهم حاجه اسمها بندولاس تيستس. التيستس بتبقى بندولاس شويه مدلله حبتين، والفيسل بتاعتها تبقى اطول شويه. احيانا اثناء الجوجنج تحصل لها تويست خلاص، ويبقى كومبليت اسكيميا في التست وضاعت خلاص. سين ان ذا اوفري بس تويست اوف ا بس. اوكي، ممكن يكون السبب سيفير سباز. وعارفين انتوا خدتوا في البروتوكولز الارجوتامين، مش كده؟ الارجوتامين ممكن يعمل سيفير سباز اب تو اسكيميا كومبليت، تسد الفيسل بالكامل. احيانا الاسكيميا يكون سببها ليجج، يجي شرط الجراحة، دكتور بيعمل جراحة راح فيسل اتعور منه، يحاول يوقف النزيف مش عارف، اضطر ان هو يعمل ليجج عبالة معاني مو بحصل مين؟ اسكيميا. كل دي اسباب للأكيوت اسكيميا. What are the possible effects؟ اصال الأكيوت اسكيميا بقى دلوقتي بصوا معايا، ادي انا هرسم لك تيشو مرتين، هرسمه مرتين، ادي مرة وادي التانية. المرة الاولانية ادي الفيسل، وبعدين ادي الكولاترال بتاعه كان ضيق جدا بيري بول، ورحت انا سادد ده اللي هو الارض ده السبلاي تيشو ده، بس كان له بول كولاترال. وبعدين بص على الرسمه، هي هي. ماذا لو كان الفيسل ده له بول كولاترال كده؟ سديت الفيسل هنا ده السبلاي تيشو ده، بص في الرسمتين، انا سديت ده وسديت ده، بس هنا الكولاترال از جود وهنا الكولاترال از بول. ايه اللي حصل هنا؟ بص في الرسمه دي، الدم بيدخل ما دخلش، راح داخل من هنا، يبقى الايفكت مينيمال لا شيء. لكن تعالوا بص هنا، الدم بيدخل هنا ما دخلش، يدخل من هنا ما دخلش، بس مش ضرر هيدو ايه، مات مات وبس، يبقى اسمه انفاركشن. مات ثم وصلته بكتيريا عفنته، يبقى اسمه كان. ادي الايفكت اوف اكيوت اسكيميا. طيب تعالى لي بقى على الكرونيك اسكيميا. بالمناسبة الأكيوت والكرونيك إسكيميا أحيانا الإصابة بتزيد في الامتحان، إنما من غيرها ما يأتي بعد ذلك لا يمكن. يعني الإسكيميا هنا في الكونسيبت بتاع أكيوت وكرونيك ده مهم جدا. فالأكيوت صدق كومبليت إسكيميا، لما أجي أقول لك الامتحان بتعمل إيه؟ ما تتسرعش، قول لي إت ديبيندز أون ذا كولاترال. قول كولاترال مينيمال ترانزيانت إنسيجنفيكانت إفكت. قول كولاترال يبقى التيشو مات. مات وما تعفنش يبقى اسمه انفاركشن. مات والظروف ادت الى تعفنه يبقى هيتحول الى دم. تعالى لي بقى الناحيه دي. الانكمبليت اسكيميا يقول لك ايه؟ اذا كان 99% هنا ترومبس وامبولس، فتكاد تكون هنا 99.9% اتيروسكليروز، تصلب الشرايين. شو يعني ده تصلب؟ فبيجي ال 1% اللي فاضل حاجتين. فاكرين زمان خدت حاجه اسمها اند ارترايتس اوف ديراكس، احيانا تبقى سو سيفير لدرجه تعمل اسكيما زي في مرض السيفلس مثلا، وده دلوقتي مرض ينتهي. حاجه ثانيه، احيانا واحد عنده تيومر عماله بتجرو بالتدريج وبتكمبرس افيسل، فتعمل فيه شويه تسكين. كل دول حاجات الموسكو ما ايه ابوستروس. ماذا عن بص كده معايا نرسم الرسمه الثانيه الايفكت بتاع الابوستروس. بصوا كده معايا ادي واحد عنده ابوستروس مره برضه هرسم الكولابرا حلو ومره هرسم الكولابرا وحش نفس الفكره بالظبط. ادي الرسمه التحتانيه الكولابرا الاسود والرسمه اللي فوق الكولابرا الاسود. عند الراجل ده اتروسكليروزس الدرجه من هنا هل هو ممنوع؟ لا مش ممنوع ده. وكمان الكولابرا الحلو فاهم انا فهمت ايه؟ مفيش اذا كان لما كان كومبليت ما حصلش حاجه فبرمي ايه كومبليت. طب ماذا عن اخواننا اللي عندهم الكومبليت اسكيميا والكولابرا الاسود؟ هنا الكيش ده ما اتحرمش ان الدم ولكن الدم بتاعه ايه؟ نقص. فدول يسفر من حاجتين. الاولى بيز اون اكزرشن الام عندما الكيش ده يعمل اكسرسايز، والثانيه جراديوال فايبروز. وهقول لك ليه ركز معايا. انت دلوقتي عندك تصلب في الكوروناري ارتري قاعد مستريح نفسك لكن بتعمل مجهود يبقى الهارت محتاج امور لوتس اوف وات. هنا بقى يبتدي بقى العين لان الارتري ايه ما بيديلكش هذا الامور لانه ضيق يبتدي يحصل لك مين؟ انجينا بيكس. هقول لك حاجه يس ادي واحد. واحد تاني عنده اتروسكليروز في الفيمورال ارت قاعد مستريح نفسك لكن قعدت تمشي جيت حاجه تسمى انترميتنت كمل لوديكيشن خلاص. طيب سواء في الهارت او في الكيدني او في الرجل او او او او طبعا هنا ده نقص بلس سبلاي يعني هايبوكسيا يعني تبتدي يحصل ديجنريشنز واتروفي وفايبروس خلاص. يبقى على المدى البعيد هيحصل في الاربع سنين تلين كده. هذه الاسكيميا اللي هبدا احد اثارها النهارده حته صغيره وكمان مره ثانيه خد بالك وسط التحتيشه دي كلها ركز معايا وسط حدانك اين يكمن الخطر الحقيقي؟ يكمن هنا بمين؟ كل ده في حاجات مؤرقه لكن اقربكم مين ده اللي هو كومبليت اسكيميا في ارتري ويز فور كولاترال اللي يؤدي الى ايه؟ ان تيشو يموت ماتوا بس اسمه انفاكشن ماتوا تعفن اسمه جنجرين. عشان كده الموضوعين اللي جايين حالا المره دي والمره الجايه موضوع اسمه انفاكشن ووراه ارجو مين؟ جنجرين. نبدا بحته صغيره من انفاكشن النهارده ونكمله المره الجايه. انفاركشن وجانجرين دول من بصوا يا اخوانا ثرومبوزس واحده من الجولدن ارياز في اسئله الامتحان. الامبوليزم واحده من السيلفر ارياز. الاسكيميا واحده من البرونز ارياز يعني ايه ما هياش قوي. نرجع تاني بقى في الانفاركشن ده سيلفر والجانجرين ده جولدن يعني ايه اللي حصل تاكيد لها باين. فالانفاركشن هو ده الحته المهمه وليكن اهم بكتير قوي في اسئله الامتحان الحقيقه الجانب. خلينا كده في الانفاركشن وافتحوا لانكم معايا في الكلمتين اللي حقولهم من قبل. الانفاركشن وعايزكم تفتحوا لانكم معايا زي ما بقول يا اخوانا اكتر حته ملهاش صاحب في الطب هي حته الدبلو. زي ما بقول في جميع التخصصات لابد انك تكون عارف الحته دي. زي ما بقول ايه لما تبقى انت راجل بتاع مثلا تخصص معين مثلا مش مفروض انك تكون اخصائي اوراق يعني يبقى عندك بس بيسك نولج فيها لكن ما تبقاش لكن لازم كل دكتور اللي هو الشابتر كان لازم يبقى عنده enough knowledge expanded knowledge فيها. الثرومبوزز للجميع، الامبوليزم للجميع، الانفاكشن للجميع، الجانجرين للجميع على طول. يعني دي الحاجه الوحيده اللي العيان يروح لاي دكتور لازم يكون عارفها. يعني ايه انفاكشن؟ بصوا معايا كده لو this is the kidney and this is the renal artery ادي البرانشز بتاعته. الرينال ارتري هو واحد من الاكزامبلز اوف ذا ارتريز اللي لها فور كولاترال. بالمناسبه لما الارتري يكون له فور كولاترال ولما الارتري يبقى له فور كولاترال، هل الارتري ابو فور كولاترال ده له اسم اخر احيانا يسموه ان ارتري؟ طب مين الاورجنز اللي فيها ان ارتريز؟ الكيدني، السبلين، البرين، حاجات كتير. فأي أورجان فيه إند أرتري اللي هو أرتري بيكون كولاترال، لو سد الأرتري ده الحتة دي ماتت. myocarditis infarction. But definition of infarction, it is an area of ischemic necrosis. ماتت نتيجة ischemic. نتيجة مين؟ occlusion of an artery with poor collateral اللي هو مين؟ ال end artery. الشاطر جدا جدا جدا جدا أسأله ويجاوب. What type of necrosis is this؟ خدناها زمان. Coagulative necrosis اللي هو زي البيضة المسلوقة. ها؟ Except if it occurs in the CNS كامل it is liquefactive necrosis زي ما هي يبقى هو ده الانفارشن حتى ماتت نتيجة complete ischemia يعني قفلت أرتري ملوش كلها أو الكلها بتاعه ضعيف. الاريا دي هتبقى ماسكة نفسها زي البيضة المسلوقة coagulative necrosis ما عدا لو في البريم بتبقى زي المية liquefactive necrosis أنا خدتها زمان. طب قال التعريف ايه الايديولوجي بتاع حولاتهم معايا؟ نمبر 1 thrombosis and embolism والفيجر ده 100% correct account for 99% من 90 ل 99% من الاحوال is thrombosis and embolism. ده يتسد كده في جلطة الجلطة اللي بتكونها هنا او في embolism كانت ايه جاية لهنا خلاص. اللي جاي ده كله بقى واحد في نمرة 2. بص نمرة 2 دي مفاجأة غريبة جدا. هسأل سؤال لواحد شاطر جدا. الاسكيميا دايما سببها قفل ارضي ولا بين؟ هل ممكن قفل بيني يؤدي الى اسكيميا الايجابية؟ دي حالة واحدة بس. ممكن البينس اوكلوجن برضو بترمس او الامبرس يعمل اسكيميا في حالة واحدة. وركزوا معايا في الحتة دي لانه دي لو تعرفوها هتحل لكم اشكالات في حياتكم كلها. يا ما ناس ما تعرفش الحتة دي ودورك وانت فاكر لك معقوله الكلام ده وما تديش في ذهنك. بص كده الحكاية عارفين ان اي ارتري في النهاية بتاعته في عندنا ارتيريا كابيلاريز بتشبك بعد كده في مين؟ في فينس كابيلاريز كده. بصوا معايا في الرسمة دي ها في التيشو ده لو قفلت الفين ده كده هيحصل اسكيم يعني. بص لما يجي الدم كده يعدي ها وكانك سددت صف الارض. الحقيقه في التيشو بتاعتنا ما عندناش الرسمه دي كده. في التيشو بتاعتنا كلها الرسمه دي كده كده دايما البيز بالذات مشهور عنها البيرفكت كولابس. يعني يجي الدم لو اتسد كده يروح معدي من هنا كده وما تكملش كده. يعني الفينس نوع عندنا الكولابس بتاعته اكسترا. في بعض الانسجه فيها الارتيريال والفينس فلو سيئه السمعه يقول لك نو باي باس شانلز ار بريزنت. باي باس شانلز اللي هي ممرات جانبيه احد هذه الاماكن على سبيل المثال لو حصل للاسف الامعاء في الانتست خلاص. فاذا اتسد البيت في الانتست عشان الدم مش هيقدر يعدي مفيش باي باس هيحصل كانك سددت الارتيريال بالظبط. يبقى ذيس از وير ذا فاينز فينس اوكلوجن كان ليد تو اسكيب. حتتين الحقيقه شو عن الحكايه دي الانتست والبرين شكلها فين مش باي باس شانلز. يعني لو سد جاجلر من واحد ممكن يحصل له انفارشن في الدم. نمره 3 other causes زي بقى twist of the vessels وانا يمكن قدها من شويه. احيانا يحصل twist في الاوفاريان او testicular vessels. في عندنا حاجه اسمها مرض خنق الامعاء او strangulation of the intestine. حد سمع عن حاجه اسمها ايه تخصصتشن قبل كده؟ وعارفين الامعاء بتاعتنا ودي على فكره is not rare. بتتحرك by peristalsis والبريستاتس مع اللوب بيكونستريكت اللي بعده دايليت كان دايليت اللي بعده يكونستريكت اللي بعده دايليت صح كده كده صح. ده بيكونستريكت ده دايليت وبعدين كان دايليت يكونستريكت اللي بعده دايليت صح. بعض الناس البريستاتس بتبقى سريعه جدا. واحد مثلا الكتير قوي لما تسمع يقول لك بطني مكركبه وعندي اسهال انت هتعرف ان عندك هايبر بريستاتس وانك عرضه لكده. بس يعني عرضه كده نازل احيانا السرعه جدا البريستاتس لوب بيكونستريكت التاني دايليت ومن سرعه الويف اللوب اللي كان كونستريكت ده يتزق يخش جوه الدايليت يبقى ايه الفاجينين اللي جوه بالرسمه بالظبط كده. يعني بصوا كده ادي لوب كان كونستريكت فيروح مسقوط جوه النكست لوب اللي كان دايليت كده خلاص. ماذا عن اللوب اللي دايليت ده ما هو حاله حي كونستريكت يبقى قفش على مين؟ على اللي جوه. ده الحاله دي اسمها خن او استرانجيليشن او الحاله دي بالذات اسمها ايه فاسسبشن اللي هي لوب يخش جوه لوب. في حاجات اخرى كان انا قدر ايه طبعا ماذا يحدث للوب اللي جوه ده؟ مش انا عندي هنا فيزز على سطح هذا اللوب اطلب وفيزز صغير لما اللوب البراني قفش عليها وخلقها سد الفيزز. فدي از اجين وان اوف ذا رير كوز كانت من ارض. يبقى الموست كومن كوز هي الثرومبوزز والامبوليزم بتاعت ال دول اكتر حاجات تاخد بالك منها اخرى دي الكونكلوجن اف نو باي باس شانلز اكزيست اند اذر كوزز لايك ويست اوف فيسل لايك سيفير سبازم اوف فيسل لايك سترانجيوليشن اوف فيسل في الامعاء فورزامبل في مرض اسمه ايه انفاركشن. ادي الاسباب بتاعه الانفاركشن اللي تعالوا كده نتفق يبقى المره الجايه عندنا مين. تعالى دلوقتي نتكلم عن حاجه اسمها تايبس اوف انفاركشن والنايه. ايه معنى كلمه تايبس اوف انفاركشن؟ الجماعه اللي بيبصوا على الانفاركشن وعلشان تبقى انت بالنسبه لك الحكايه شويه بينا تعالى كده نتكلم بس افضل ان في فيدي كده عشان تعرف شكل الانفاركشن. اهو ده مثلا رينا الارض كده ادي برانش ادي الثاني ادي الثالث ادي الرابع ادي الخامس ادي الثالث الى اخره. فاذا مثلا سد البرانش ده هيبقى الحته دي هي مين؟ الانفاركشن. ان البرانش بتطلع لها هذه الحته. اول ما الناس بصت على الانفاركشن ده اللي قدامك هناك ده بصوا لقوا انه الفايت بتاعته احيانا يبقى فيري بيل ان كلر واحيانا يبقى كوايت ريد اند هيموراج. بعض الانفاركشن تبقى بيل بهتة بهتان المدن وبعض الانفارس تبقى حمرة حمران النبي. امتى يبقى كده وامتى يبقى كده وهلا ده له قيمة بقى. تعال نشوف انت شفت معايا دلوقتي احنا بنتكلم بقى على التايب اوف انفاركشن. انت شفت معايا انه الانفاركشن بروزلي سبيكينج فيري كومنلي دي تو ارتيريال اوكلوجن اند فيري ريرلي دي تو ايه فيرا اوكلوجن. تعال نبدا نتكلم على الانفارس اللي هم نتيجة الارتيريال اوكلوجن. بعد اذنكم كده انا هاخد الانفاركشن بالارض ده والله بره عشان اشرح عليه. ادي الاريا اوف انفاركشن اهي وادي الارض اللي مسدود اللي انتوا كلكم متاكدين ان الكولاترال بتاعه جود ولا فور اكيد فور او فور كولاترال كده. وادي بقيه البرانش بتاعت الارض اللي جوه التيشو ده وهنا في خلايا كده كده. وادي الاوكلوجن اللي تم اللي هو 99% من الاحوال يا جلطه يا ترومبس يا امس. وتعالى نشوف نتتبع بالظبط لحظه بلحظه من ساعه ما تديها الارضي لغايه ثاني يوم ايه اللي جرى في الاريا دي. طبعا الميديا اكثر اوكلوجن في الارضي الحته دي هتبقى حمراء ولا بيل؟ طبعا بيل. ده مباشره سجيت الارضي جدا من يدخل ملهاش سكه ساعه بوابه تشبه اثيريتين ده ما فيهاش مصاب. تعالى بص بقى بعد 24 ساعة 24 hours كان نتيجة مات. لكن الدم عمال يتجمع هنا والبريشر هنا عمال يزيد الدم عمال يجي مش عارف يدخل فيفتح الكولاترال ده غصب عنه. بس ايه بعد 24 ساعة لو الكولاترال ده كان افيشنت كان كويس كان اول ما عملنا الاوكلوجن كان انكشف. لكن ده بعد 24 ساعة فتح ليه؟ لان ده زي فوق كلها خد وقت خد يوم بس كانت مش هنا ايه شبه. لكن لما بدا يدخل هنا بقى تاني سؤال هسال لك دخل جوه الكتيله دي الكتيله دي هيلثي ولا ريكوفري؟ كان ده ايه ده جوه الكتيله ولا يخرج بره؟ يخرج بره. فالتيست ده يبتدي يتملي ده فالانفاكشن اللي كان فيل within 24 hours become red. تعال بص معايا بعد 36 ساعه اللي منكم زمان ذاكر الباثولوجي يعرف ان الخلايا الميته دي بيحصل فيها changes in your member in your blood and in your blood and in your blood and in your blood and in your blood and in your blood and in your blood. فبعد 36 ساعة بتكون كل الخلايا اتنفخ. فعندك بقى احتمال من الاثنين. لما الأورجان very compact زي الكيدني كده أو الأرض لما الخلايا الميتة تتنفخ كده واحدة ورا الثانية ورا الثالثة ورا الرابعة يوم الـ RBCs اللي كانت موجودة هنا إيه بتكون تبقى squeezed out. يبقى هنا بعد 36 ساعة لو عندك المنظر ده الانفاركشن يفضل ريد ولا يرجع فين تاني؟ يرجع فين؟ واي؟ لانه ال ار بي سيز ار سكويز اوت ليه؟ لان الاورجن ده از فيري سوليد اند كومباكت مفيش حته تقع فيها الار بي سيز بعد ما الخلايا تفك. طب لو الاورجن ده كان فيري لوس زي اللنج من غير ما تسد محتاج اللنج دي عندك فيها حضن فيها نديف حضن فيها غاز المقال كان فيها غاز مهما القلب ما تسد بقت سبولن انت عندك سبيس حلو قوي اللي هو مين الالفيولار يومن يبقى ده الروم ان ويتش ذا بلاد كان ستي ساعتها الانفاركت ريمينز ريد. بناء على الخطوه الاخيره دي بنقسم الانفاركشن انتو بيل اند ريد. بس بناء على الخطوه الاولى او الثانيه لان كل الانفاركت تبدا بيل. ف ثم كلها بعد ما الجلسة يفتح دكتور ريس، ثم بعد ما النكروز يبقى استرجس واسترجس، والهو ده بقى المصير النهائي. يا اما يرجع الانفارشن تيل تاني نتيجه سكويزنج اوف ذا هارت ديز اوت اللي بيحصل في نيت الكومباكت كول اورجان زي الهارت وزي الكدني، يا اما يفضل الارتيز ان ذا سيم اريا زي اثنين في اللوز اورجان زي الوجه. ده بالنسبه لمين؟ للارتيريال اوكلوز. يبقى نهايته يا اريا ريس حسب الاورجان كومباكت ولا اورجان لوز. تعالى بقى نشوف لو الانفارشن ده نتيجه الفينس اوكلوز. لو الانفارشن نتيجه فينس اوكلوجن، الحقيقه ما عنديش حاجه اسمها فين. ليه؟ بص معايا، افرض ادي كده الارضي كده، وادي الارتيريال كابيلاري، وادي الفين الفينس كابيلاري، وادي الفين اللي انا بسيبه كده، وادي الكيس ده هو اللي هيحصل فيه الانفارشن. سؤال بقى، هل هنا انا منعت الدم من الدخول؟ ما منعتوش، انا وقفت بس خلاص، وقفت طبعا طبعا وقفت، مفيش اوكسجينيشن اكيد ده حاجه. اذا الدم هنا موجود، بالعكس بقى انتوا عارفين الفين از فيري ويك، لما الدم يقعد يجي الفين ايه يتمدد ويفعل خلاص، فالانفكشن في الفين دايما هيبقى مين؟ هيموراجي خلاص. يبقى الانفكشن في الارض مي بي تيل مي بي ريد، بس فينا الانفكشن ار اولويز ريد. خلصنا من الحته بتاعت الفايت بتاعة الانفارشن. يبقى انت وانت مغمض اصبحت على يقين من ان الارتيريال انفارشن قد تكون فيه قد تكون ريت حسب الاورجن. ان كان سوليد هيبقى مين؟ هيبقى فيل. ان كان الاورجن لوز هيبقى ريت. هنا بقى بالمناسبة اتوقف واتكلم معاكم في حتة كده ريمارك مرفوضة اللي كده في الامتحان يبقى دمه خفيف جدا. البرين انفارشن يعني انفارشن في المخ احيانا يكون نتيجة arterial occlusion، واحيانا يكون نتيجة occlusion of the jugular vein. بالمناسبة الجاجولار فين هو احد الفينز المدهاز بايباس شانل، يعني لو انتد يحصل انفارشن. فان كان الانفارشن نتيجة arterial occlusion في البرين فايت بين، وان كان نتيجة venous occlusion فايت ريس. عندك بعض من السي ستوب، عندك اي وي ودي دي مش عارف. اذا كل اللي هنا تبقى عارفه انه الانفارشن في المخ إذا المخ ده كومباكت، إذا كان نتيجة arterial occlusion هيبقى البيل تايب، وإن كان فينس occlusion هيبقى الريد أو الهيموراجيك تايب. كفاية أوي الاثنين دول كمفهومة التاتم تايب. يس. على الحتة القادمة، والحتة القادمة دي اللي نسمع فيها اسمها pathological features of the infarction، اللي يسأل دي قبل أي infarction في الامتحان بيرفكت. يعني ايه pathological features of the infarction؟ عايزين نتكلم على قواعد عامة للإنفارشن، شكل الإنفارشن ايه؟ جروفي، شكل الإنفارشن ايه مايكروسكوبي جلي، ومصير الإنفارشن ايه؟ لو يبقى احنا خدنا في الإنفارشن لغاية دلوقتي العناوين التالية. العنوان الأول كان الديفينيشن، وعرفنا يعني ايه إنفارشن، أن أريا أوف إسكيميك نيكروزز. العنوان الثاني كان الإيتيولوجي. العنوان الثالث تايب اوف انفارشن. العنوان الرابع pathological features of infarction. وتاخدوا بالكم معايا معنى pathological features. لو نبص على الانفارشن روحي يبقى شكله ازاي، مايكروسكوبيكالي يبقى شكله ازاي، ومصيره ايه. خدوا بقى معايا، لان الجراف بيكتشر دي قواعد اللي يتبعها عمره ما هيجيب في اي سؤال انفارشن. افرض كده ان انا عندي ده مثلا السبلين او اللونج او اي حاجه كده، وادي مثلا السبلينك قصر كده بيسبلاي هذا السبلين، وادي البرانش بتاعته. اولا كل قصر من دول سؤال صغير عشان يحصل انفارشن من القصر دي، لها دول كلها ولا كل كلها طبعا بول كلها اللي احنا بنسميهم حاجه عند قصر. مشهور عن الاند ارتر اللي هي الارتر بتكون كولاترال، ان كل واحد بيسبلاي حته مثلثه بالشكل او هرميه بالشكل. يعني ده بيسبلاي مثلا، لو رسمت لك ده مثلا كده عندي هنا جلطه، يبقى الانفارشن هتلاقيه مثلث بالشكل كده خلاص. لو الجلطه كانت هنا الانفارشن هو المثلث ده، لو الجلطه في السوريان ده يبقى المثلث ده طبعا. دايما الانفارشن بيقولوا عليه بيراميدال انشن، هرميه الشكل. وين اتس بيرفكت فور ذا اوكلوجن اند ات ستيز هذا أورجان سيستم. إيش معنى؟ لأن معروف عن الإند أرض إنها دائما يقول لها يقول لها رضيف جدا من الإجهاز الإند أرض إجهاز أثان ثان شيفت ديستريبيوش عمل زي المواقع تعكيد الستات هو الأرض بذراع المواقع والحتة اللي بتتوايز زي المواقع هو كده فأولوز أولوز الإنفاكشن إيه بيراميدا شيف آدي أول قاعدة جراب دي إلا سؤال بقى لما جيلك إنفاكشن في اللاجب كده وقت نفسك الجراب دي كده أول حاجة بقى إيه بيراميدا الشيف بيراميدا الشيف طب لفل الدين بيراميدا الشيف الواحد ثاني حاجة أولوز الإنفاكشن تلاقي المارجن بتاعته لونها أخضر جامد هاي فريق ليه حاولك معنا سؤال بقى صغير هو الحته الميته دي دايما اتخدت معايا زمان مع اي انجري ديريتريتوس كيميكال ديجيت طيب والكيميكال ديجيت اللي هو بس عنها بتعمل ايه انفلاميشن بتعمل انفلاميشن في الديكتس ولا في الليمين باكلورايت هل الحته دي ليمين ولا جديدة فاول حته تعملها مين المارج فده دايما المارج بتاعت الانفاركشن خبر ودي قاعده يبقى لما جالك انفاركشن في كيميكال براسي كله ايه في رانيدا الانجيت With the apex toes occlusion will be barred. The infarction margins are hyperemic. We do acute inflammation. القاعدة الثالثة. أي infarction قاعدة عامة early disease swollen. جينا نشوف كده. وعايز نسأل واحد ليه early swollen كده لأنه عشان السايتوميجا اللي بتصف كل خلية ميتة مسبوقة. But later on, it gets depressed. Why? Due to healing by fibrosis, while fiber tissue is retractile. إذا أي infarction early swollen, إذا دادي لنجا أقول لك infarction في الكيدي, بتقول لي pyramidal inshape, خلاص, with the apex towards the occlusion, will be at the surface. The margins are fibrinic. Early the infarction is swollen, but later it becomes depressed. دي قواعد عامة. علشان مش حاجة عايزها تاني لما بتكلم على كل. وإلا يبقى نوع من التهريج. القاعدة الرابعة, لو الأورجان ده الإنفكشن خطر كان في أورجان كفر باي أتيرس ممبرين وتعالى كده نقول مين الأورجان اللي كفر أتيرس ممبرين حاطين كلهم تقريبا معانا حاجة كويس السبليس كفر باي بيريتونيوم الهارت كفر باي بيريكارديوم الإنتستين كفر بالبيريتونيوم اللنج كفر بالبلورا وهكذا طب الكيدني كفر باي نص الأونلي إكسبشن هنا الكيدني ملهاش بيريتونيوم كفر لأنها إيه ريترو بيريتونيوم طب لما اقول لك عندك انفاكشن وطلع كيميكال ميديتور زي ما عملت انفلاميشن في المارج بتعمل انفلاميشن في الكفرنج سيرس ممبرين وانتوا خدتوا معايا ان السيرس ممبرين الانفلاميشن بتاعتك ويتيرو فايبرنت انفلاميشن يبقى لما يجي لك انفاكشن في اللنج بعد ما قلت الشله كلها تقول ذا كفرنج فلورا تور زيرو فايبرنت انفلاميشن في السبليت تقول له ذا كفرنج بيرتونيوم تور زيرو فايبرنت انفلاميشن طب في الهارت ذا كفرنج بيريكارديو تور زيرو فايبرنت انفلاميشن طب في الكيدني ما تجيبش ثلاث او تقول ذا كيد ذير از نو زيرو فايبرنت انفلاميشن بيقول ذا كيدني ايه ريترو بيرتونيوم نكمل بقى بقية القواعد وهذا الانفارشن يبقى either heal or rest ايه رأيكم لو نضغط من الريت انفارشن تعقول كده ونلاقي كل المفاهيم ماشي الانفارشن في اللونج يبقى rest وايضًا في الانتستن يبقى rest لان الانتستن كتير جدا لما يحصل twist للبيتس تتقتل الاثنين وده واحد من اشهر اسباب الانفارشن سمعت very common في الانتستن يبقى either rest وفي الأمر والتستس ريبنس يعني هو الأمر والتستس والإنتستل والوان والبرين أحيانا يبقى إمتى لو قفلنا الجاجولا بين أو تلقوا في البرين لو قفلنا الأرض كتين لو قفلنا الجاجولا بين يبقى ريد إمبارك لو عايز بقى أزود حاجات لو عايز أزود إيه لو عايز يبقى أول إكسبشن خلال جميع القواعد أي واحد يجيبني طب عايز أقول لكم بقى على حاجة تانية زودوها عندهم جميع الانفارشن ار تيرنينج كونسيستنسي اكسل مين بتاع البرين بيبقى ده الوايت يبقى اي انفارشن قلت فيها يبقى صح بس بتاع البرين تقول عليه ايه ان هو توب عشان الكوفاكتيف نيكروز ثم قاعده اخرى زودوها عندكم جميع الانفارشن هيل باي فايبروز اكسل مين شاطر هيقول تي ان اس انفارشن هيل باي فايبروز طبعا لو انت حفظت القواعد دي في البروف ما تحتاجش بعد كده اطلاقا تذاكر اي بروف تكتر في اي ارض لان كده اصبحت دلوقتي عارف القواعد وهطبقها انا دلوقتي مش عايز اقول القواعد انا عايز اقول الاكتاف مين الانفاكشن اللي كانت في سيرة الزيرو فايبر سيكتاليشن الجيم مين الانفاكشن الوحيد اللي فوق البرين لان الانفاكشن الوحيد اللي كنت بتاعه ايه ليكوفاكشن خلاص ومين الانفكشن الاخير اللي بتبقى ايرون برضه البريك او دي. تعال بقى ناخد قاعده المايكروسكوب. يعني انا كان ده على قواعد عامه عشان ما تقعدش تحفظ الاورجان بعد كده. يعني بعد كده اي اورجان فيه فاش خالص خليها من القواعد دي. تعال ناخد المايكروسكوبيك بيك. بص معايا انا هعمل ايه. انا هاخد عينه. بص معايا في الرسم دي انا هاخد عينه من الانفكشن اللي هي الحته اللي انا فيها الباي ديزل ده وحته من الديزل اللي جنبها كده. لو قلت لك ان انت دلوقتي خدت الحته دي وحطها تحت المايكروسكوب كده هتشوف كام زون؟ ثلاثه. مين هم؟ منطقه الانفكشن اللي هي في الرسم هنا على ايدي اليمين اهي منطقه وسط بالضبط تحت الانفلاميشن وبعدين بقيت مين؟ الريست اوف ذا هنا الانفكشن هنا الانفلاميشن هنا الريست اوف ذا اورجن. تعالى نخلص من الطريقه دي اللي كلكم بدأتوا عارفينها. لو قلت لك الكثيره دي نورمال ولا ايه؟ طيب انفلاميشن. ولو قلت لك هنا في انفلاميشن بتظهر في قطعه دي ميتروفيلز ومكروفيلز خلاص قلت ان دي ثابته. تعالى بقى دي في احتمال من الاثنين. لو في ان اس تبقى مين؟ ليكوفاكتس. لو في اي اورجن ثالث تبقى مين؟ فاجن. لو في سي ان اس نرسمها ايه؟ ستراكشرلس. لكن لو في اي اورجن اخر لو انتوا فاكرين الكوعجلس الكوزس طبعا الكوزس بس في الخلايا الميته فيها مين؟ تكنولوجي كيرلس كيرلس الى غيره. ولكن الاركتكشر بقى يا اما كل الاركتكشر في الليكوفاكتس يا اما الاركتكشر بريزيرف اللي هي الخلايا الميته ولكن محتفظه بمعالمها ده اللي هو مين؟ الكوعجلس. يبقى انت هنا حتى لو انت ما انتش فاكر الكلام اللي هتكتبه اكتب بس كلمه واحده. لو ده كان برين انفكشن تكتب مين؟ ليكوفاكتس. لو اي انفكشن تكتب مين؟ كوعجلس. حتى لو ما انتش فاكر الكلام اللي مكتوب. يفضل الريست اوف ذا اورجن احفظوا هذه القاعده الان واحفظوها بعد لحظه. في جميع الانفكشن ذا ريست اوف ذا اورجن از نورمال لوكينج شكله طبيعي اكسبت ان ذا لانج الريست اوف ذا اورجن ماست بي كونجست. ليه هنفهم حاجه؟ يعني الرئه عمرك ما تلاقي فيها انفكشن بيت الرئه دي لازم تلاقي بيت الرئه كونجست. ليه؟ دي مش مفروض هنعرف حرايط نار بعد دقيقه ولا يبقى الرئه بقى. تعالى كده نطلع الكلام ده طبقني هنا مفهومة؟ علشان حضرتك بعد ما هنخلص القواعد دي اللي جاي ده كله هتذاكر في المتين اتنين بس والباقي كله هتقلبه ما انتش محتاج تذاكره تاني. تعالى بقى ناخد بعد ما خدنا الجروس والمايكروسكوب الميت سماوي حته ميته بتتكلم ديستروبيك كده ودي باي فايبروسس. تعالى اخر عنوان بقى في الانفاكشن اللي هو الديفرنت اورجان. عايزين نتكلم عن الانفاكشن بتاع اللونج والكيدني والسبين الى اخره. هنبدا بالانفاكشن بتاع اللونج لان اللونج باستمرار ده كده اخر عنوان في الانفاكشن هو الانفاكشن اوف ذا ديفرنت اورجان. النهارده اللي يحفظ القواعد بتاعت الجنرال باثولوجيكال فيتشر دي يبقى هيستريح جدا. ليه طبعا؟ انا عايز اللونج بالذات يبقى انا هعمل ديفرنت اورجان بدايه نمبر 1 باللونج. الحقيقه كل اورجان فيه تكه واحده انا عرفتها بقت سهله. التكه بتاعت اللونج هو كل انفكشن انا عايز اتكلم لو عايز اتكلم صح اتكلم عنه برضه. اولا ايه الايديولوجي؟ ثانيا ايه الجروث؟ ايه المايكروسكوب؟ وانت ازاي تقول كلينيكال بيكتشر يبقى تطلع؟ اللونج السكه كلها في الايثولوجي. في الجروث بيكتشر تكايه واحده لما تتكلم على الفاشن هو فين ولا ريك؟ ريك؟ فعلا اللونج دي من الاورجنز اللون. وفي المايكروسكوب السكه تكايه واحده هي دي ان الريست اوف ذا اورجن از كونجست وهنسمع حالا واحد. واكيد بيكتشر هيك حتى لو ما خدتش الحمل ده. تعالى بقى نشوف هو اللي بيديك النمره في الامتحان هو الايديولوجي. ننزل كده الهارت ادي الهارت بتاعنا وادي البلمونري ارتري اهو اللي رايح للرئتين. ادي الرئه اليمين والرئه الشمال كده كده. وطبعا هناك فروعات كثيره لهذه الارتري. وبعدين ادي البلمونري فين اللي جاية من الرئتين كده داخلين على الليفت سايد اوف ذا هارت. وادي السوبيريور فينيكيفا وادي السوبيريور فينيكيفا. وادي الاورطة اللي طالع منها برانش بتسبلاي ايضا الرئتين. ده من ذا بلمونري ارتري وده من ذا برونكيال ارتري. وادي بقية الاورطة كده. الفكرة بالنسبة للرئة انك لو ترتيب البلمونري ارتري التكتل بتاع اي حته من اللون فالبرونكيال ارت جايب برضه من الناحيه الثانيه. يبقى الفكره هنا ان عشان يحصل انفاركشن في اللون لازم تقفل السيستم ولا توتت التوتت. And is it possible? Yes, very common. يعني عندي امراض كتير.